نعلم أن الشيطان يوسوس لهذا الإنسان، فنريد أن نعلم من يوسوس لهذا الشيطان، أن يوسوس به. هذا سؤال في الدور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.